ايش اول زائدين؟ ايش اصلها يا شيخ؟ المعاني والمعاني. هذا ما فيها ثلاثة زائدين. أليس هذا زائد ممنون زائد؟ وليس فيها أنت تقول في جمع حبائط وحبائط تحدث لي يا سيدي وقال صوتي فلانيت وفعلاء هذا إذا لم يكن له مذكر فعذراء يثمن كصحراء أو صفة لا مذكر لها كما قلت لك كعذراء عذاب وذول لي في المقصورة لثاني عبر حبالي أو إلحاق كذيفرة زفاد كذيفرة تمام العشرين هذا تمام العشرين زي الكسرة المدن فعالى الجميع يا شيخ في قلنسوة الحرفين الزائدين ايش هي في قلنسوة ورابعه خليه ويصارك الفعال بالكسر في صحراء وما ذكر بعده وليس للفعال ما ينفرد به وليس للفعال ما ينفرد به عن الفعال إلا وصف لا ذلك إلا وصف مثل عذاب الحادي والعشرون اي على الدين الزباده فعاليه بالتشديد ويقتعد في كل ثلاثين اخره لا مشدده غير متشدده للنصر كبختي وفاتي وقبطي ثلاثي وقمري وحمادي في خلافي نحن نصري وبصري لأن هذا كل من نصر نسبة وليس وأما أناسي اللي سأل عن الأناسي ما هو جمع إنسي جمع إنساني جمع لا إنسي من هو اللي قال لي هذا جمع سيد أنا قلت له هو اللي مناسي جمع إنسان ولكن في القرآن ذات ذات مخصصة وأناسية لا وأناسية كثيرة في قراءة بغير إنسان كيف المصحف طف هذا المثل ما لي حتى حفظ ما لي بالتشغيل وهذا طف نافع يا شيخ التخفيف نافع وأناسية كثيرة لا يا تشغيل أصل أناسية نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كثيرا ولقد كرمنا بني آدم نسقيه يقولك بالتخفيف ورؤى القراءة يعني تدعيه نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تشديد جمع إنساني يعني جمع إنساني لا جمع إنساني فما يظنه بعض الناس أنه لا يعرفون التصريف طيب يا شيخ ايش الفرق بين الانسان وبين الانسي؟ لا لا لا ما اصلا يا شيخ اصلا ما جبتها عنده هنا وجود ولكن هذا انما ذكر اكله يد لا دون هذا اللي بتاعه نعم هذا من التشبيه بقول لك هذا هذا ورش هذا حق حتى نافع لا اكتب انا في كثير من هذا نافع القراءة التي نحفظها مستخدم هذا اتفاق اللي حفظنا بها اللي يقرا بها هنا في المغرب نعم وانا فيها كثيرا ها انتبه يعني شيخ نافع نافع بالتسجيل شيخ الفرق بين السين والسين كيف اشتاق هذا فيها يوم مسجل فيها إنسية وزمية منصوب للإنس ومنصوب للجن يوم نسبة هذا هذا ما هو يوم يسبق منصوب إنسل هذا وين وين النسبة إنسية جن هذا وين جنية لا تبغي يصلوه زبا زبا اسمون انا سيد يمكن التطرح ذكرة اللي التطرح صاحب اسمون لا فات جمع انسان جمعه اناسين اكله اناسين اناسية هذا اكله اناسين وابدا من نون يا وابغم وابغم الياء المبدلة من ابيه ايوه هذا مشدد نعم انسان فيها الياء اناسين اكله اناسين اناسية أصله أناسي الجنود ضربت النون يا ضوض غمت في الياء التي قلب تاريخا المبغض عني الإنسان أناسي النون رجل الأنف في الجمع إذن ما وجه قراءة التخفيف يا شيخ؟ طيبة اسمعوا شيخ قولي أبي اسأل توجيهها يا ما أقول توجيهها حذفت النون تخفيف هذا تخفيف تخفيف الأناسي هذا العرب يخففون هذا موجود في لسان العرب وظيفة الياء الثانية المنقلبة عن النون وصارت وأناسية كثيرة لم تدعم في الياء المنقلبة عن العرب في قراءة أبغمت وفي قراءة هذا حذف اسمكم أنت إذا جئت كمان المفكرين كمان التفاسر يذكرون أنك أن في قراءة وأنا طيب أمشي أمشي معاه هذا ما زاد على ابن هشام لا لا اقرا معاه شوي على السريع هذا له نظير كما ايش ضربان زي انسان قريبان ضرابية ضرابية زي اناسية هذا نظيره في مثل العرب ايه هاي الضرورة ضربت النور لا أن أظلمة النون هذا في قراءتي في قراءتي حفظ إلقاهما سبعية وحذفت في أناسية في أناسية في قراءة تخفيفة إذن هذه ضرابين أصلا ضرابية أصلا ضرابين ضرابين أيوة طلبت الياء طلبت النون ياء نعم ثم قلت الثاني والعشرون فعاليه فعاليه هذا خاص برباع فعاليه برباع أو الخماس المجرد من الزواج. وأما شبهه شبه فعال إلى هذا طبعا لا يكون إلا في ما زاد الثلاث المجيء بجمع ما لا ترتقى ويقترنه في أربعة فعالين وهي الرباعي والخماس مجردين وما زيدا فيهما. الأول جعفر وجبريل جعافر والثاني تفضل تحذيف اللام ويجب حذف خامسه وتقول إيش تفارج وجحا نرى وأنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس إن كان الرابع مشبها بالحروف التي تزال إما بقوله برب أحدهما مثل خبر ثقيل أو بقوله من مخرجه كفر الزكي فإن الدال من مخرج ورادقة والثالث الثمن الذي مدحرج المتدحرج والرابع نحن كرطابوس كرطابوس وخندري خندري ويجب حذف دائم هذا النوعين أبارك اسم الدائي ايش تصير يا شيخ اذا حذفنا قرطبوس ايش تصير اذا حذفنا الزائد ماذا نقول قرطبوس نقول قرابي قرابي ما لم يكن دينا وهناك يبقى حقه بين الحرف الآخر نعم فيصبح بها النساء قرابي قرابي هذا شبه وحده ويجب حذف دائم هذه النوعية نقول يا شيخ قراطب قرطبوس قراطب أنا قلت قراطب قراطب قراطب ما تقدر تنطق بالصاء هذا مع الواو هذا نعم نقول قراطب قراطب قراطب قراطب نعم نعم نعم وخدارسة تقول وخدارسة خدارسة هذا معنى ويجب حسو دائم هذه النوعين إلا إذا كان بين الآخر فيكون فيه ثم إن كان ياء فحرحة خناديلة أو باوا أو أليفا كل با يا أيها نحن عفون عصافرة وشن جاء ترابي الثاني والعشرون شبه فعالية ويضطرد في مزيد الثلاث غير ما تقدم ولا تحذف زيادة إن كانت واحدة فأثقل فاطمة لما تجيب المساجد لا تحذف هذا شبه مصاعدة وجوهر الموت جواهر وسيرسل خيار وعلقاء ويحذف كمان ما زاد عليها شوف ايش بين الفعالين وفعالين ويقول لك الثاني والعشرون فعالي ويقول لك هل والعشرون فعالي ايش بين هذا الوزنين هل والعشرون فعالي هذا والعشرون فعالي بينهم شبه فعال ايه انت تجعلها واحد مساجد هي شبه فعال لان فيها ذات ها طيب رسم هي يعني شبه فعالي، وهذا لا يجمع إلا رباع ما فيها دوال أو قومات تحديث الخام. علقة يا شيخ نجمعها على علاقي علاقي علاقي علقة علاقي فعال علاقي عليك ولكن ما أعرف. نعم أنا ما عرفت أصلا عن علقة يا شيخ، إيش نجمعها؟ شوفوا الآن خلصنا علقة علقة الآن فعائلة فعالق علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة مساجدة بالهمزة يا شيخ علاقة همزة علاقة علاقة علاقة طب هو لا خلاص نسكت علاقة علاقة نعم علاقة وعلاقة شبه فعال شبه على فعال علقاء مثل حق قبلة اللي فيها علاقة علاقة وكذلك هذا المحكم يجب على علاقة نعم نعم هذا فؤلاء عبادي نعم تقريبون أليف هذا أليف هذا يا يبقوا عبادة لا أليف هذا لا على أقول لك علاقة يعني علاقة بالله حبالي جل سوي لهم حبالي هذا شبه فعالي لأن فيها أليف دال الألف تغلب يعني نعم تغلب إذا وقع ذلك لأن إذا جئت يعني بصيغة الجمع عالي لازم أن يقع عليك هذا المعنى فيقلب يا وعليك ويا نقلب أليك وما لكذا كثرًا كلا جئت إذا وقع بالإصلاح مفاجئ انتهى يا مفتاح مفاتيح وزن علاقي نحن توقفنا هنا لما نحن شبه هذا يضرب شبه فعالي ولكن ما هو فعالي نعم شبه فعالي ساجدا فعالي ساجدا فعالي كله مساجد فعالي أفاكل فعالي كله صاير فعالي ما هو فعالي هذا شبه فعالي كل زائد هذا رباع فيها زائد هذا كل شبه فعالي وليس فعالي أنت ما شفت أحد زائد على ذي مساعدة كل شبه فعالي أيوة مساعدة شافه أنا ما أبغي هنا ولكن ما يصدق هذا شافه يأتيك كلام على آخرين. هذا حدث يا كمان. نعم. على كل نص. على كل. شبه فعالة. هو ما شرعه عددا هيئة. وحدث على هذا. نعم. ويعرض على الطريق. هذا هو أما الشيخ هو الشبه يعني يكون عما مثله عددا وهيئة لا هي ما هو هيئة ما هو هيئة ولا عدد مثله عددا وهيئة لا لا يا شيخ لا أنا ما كنت هذا متعلق بهذا فيها جائز من هذا ولكن ذلك عليه مين مين هذا مين هذا تبع نعم وتحضر الله نور نابع الشديد المزيد قد يكون لأن حركة حذفها حركة هذا من هذا من الباط من المحولة بالبطار ومتذكين ولا تعزن بقارب فاضي ويصدر في مزيد الشباب كبرى يتعين بقارب فاضي سكرة مطرقا هذا كبرى وتكون في مختلف المطار ماذا نقالع وفي مستدع المدعى ما تقول تداعي ولا تداعي خلافا للمضر في نحو مقع السيفي انه يقول عاسفا تنزيحا لمماثل الاصل وقد همزتي الولياء المتصدرتين بل انجد ويلنجد يقول فيه الاد ويلاد خيروا في زيد تردى فاذا كان حس احد الزائدتين مغنيا عن حس الاخرى بدون العكس بدون العكس تعين حس المغني حي زبون يا هذا وحدك من الزهد السبيل هو باب عذابي يقول فيه عذابي بحس ايش يا ها الواو ويا لا حياة لا حياة زين حياة زين حياة زين حياة زين الله حياة زين لحش الواو وقلب الواو ويا لأن ذلك محجوز إلى أن تحدث الياك وتقول عذابنا أو تطوها كافر إلا وهو محتفظ إلا في المحتفظ وإن تكافأت السيارة كان الحاذق الحاذق مخزن نحو نوني سرنجا وعلنجا وعلندا ولديهما وتقول سرانيدا او سرادي وعلانيدا هذا باب التصغير انتهى جمع التكسير باقي 13 دقيقة هذا باب التصغير نمشي مستخرج الإنسان العربي له ثلاثة أبنية وعين للثلاثة نعم وحين مرفوع الحين والرباعي والخماسي ما ممكن أقول ليثم أقول ليثم ودوريهم وألئل ودنامير ودنامير في الجمع ودنامير دي جمع دينار دينار جمع دينار على روحك جمع دينار أصل دينار منه يا جبع دينار ونقره ليش أصل دينار ها دينار ما بعده دينار مثل ايش بعده ايش حصل فيه بعد هذا ولكن علمتكم هذا الكتاب أقول قبل ذلك ما تعرفون طلبت النون يعني ليش؟ نون أول المدغمين طلبت يعني لمناسبة الكثرة في الثالث لأن هذا يقصر في التصغير يا شيخ بعد الياء قلد هذا الياء تصغير لا لا لا نعم؟ ما اعتمدت على الصواعق تكسر في موضعين يا شيخ هذه في مثل مصابيح مصابيح وتصغير ومفاتيح مفتاح عند التكسير تقلب يا شيخ لا كيف يا شيخ مفتاح مفاتيح عند التصغير تقلب دينا تكسر في موضعين دينار دينار للمصر مفرد دنان جمعه دنانية ولكن النون جاءت منها لا النون الأولى منتجة رجع إلى أصله أه؟ إلى الأصل لأنها أطلق ولذلك عرفنا أن يا هذا في الدنان أصله نون دنار بسيط وقلبت النون الأولى لا انفصلت دينار فإذا الآن صغرتها أو جمعتها نعم لازم يرجع التصغير يعني والجمع وجمع التصغير يعني لو جاني الأشياء لو تشوف يقولوا دون يمين رجعت رجعت الياء النون الأولى دون مير وإن لا ما ما ما نعرفه ما يعرف الإنسان هذا. طيب يا شيخ ما علة قلب النون يعني؟ نعم. لا علة في قلب النون يعني. هلا هذا نبي منا بوقوعها بعد الكفر. بوقوعها بعد الكفر. تقول ولكن ترجع عقله. إذا راح السبب هذا ويذهبوا لإعلان إنزل السبب التصغير الآن ترجع النون هذا أطلع ويرجع لإعلان وإيش؟ ويذهبوا لإعلان إنزل السبب هذه الموالة تكون في الكافر وأنت ما جرى السبب ويذهبوا لإعلانه إنزل السبب إنزل السبب ماذا؟ قلبوا وإيش؟ قلبوا الياه قلبوا النون هذا الأولى في جنار ها؟ يا يا وقوع بعد الكفر لذلك قلوا بطلع جنار نترك قلبوا في النون هذا يا وقوع بعد الكفر ولما راح ذلك في الجمع جنا ها؟ رجعت النون رجعت النون محلة دنانية واهمة وكذلك في الجمع التطور دون يمين ما وقعت من هذا بعد الكفر أقول على قرب القياس ولا سمعت لأن النور بعيد قبل القياس قبل القياس قبل القياس هذا ما هو عيد عيد النهار ما هو ليس عيد النهار هذا بعد ولا نهار اللي جبته هو شلال عرض وذلك لأنه لا بد في كل تصوير من ثلاثة الأعمال ضم الواقع الأرض وفتح الثاني واستلاب لا من كاف نسل ثالثة ثم إن كان المصغر ثلاثيا استطلع على ذلك وهي بنيح فعيل وفليس ورجيل ومن ثم لم يكن ذميل ولغيزة نعم تكرر لأن الثانية غير مفتوح لأن ما قلت نعم ذميل ثالث ساكن هنا يقول لك غير مفتوح لأن الثاني ساكن عدك لا لا يا ساكن أنت أعلم إن شاء الله لأن الثانية بعض الناس